اسمع. انا عايز ارنم. ترنيمه. امين. السماء مليانه تسبيح. هللويا. يسمع صوت تسبيح السماء على الارض دلوقتي باسم يسوع. هللويا. حقيقه مفيش اعظم من الكلمات اللي كتبها المرنم. هو بيقول كده: انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت انك تخلي قلبي في حته تاني. خدوني مش كلام، مش بنسكن نفسنا بشويه يعني مسكنات زي ما الناس كلها عماله بتاخد في مسكنات عشان يعني الصداع يروح من كتر التفكير، ووجع العظم يروح من كتر القلق، والمنوم علشان تعرفوا تنام والكلام ده. لكن احنا بنقول حق، هو الله يقدر يديلك واقع تاني. تعالى نتكلم مع بعض. انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، وانت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، وانا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي. الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لأ يمكن تعاني، الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لأ يمكن تعاني، لكني سامع صوت في قلبي ملك ياني، صوت واضح أقوى من أي واقع تاني، لكني سامع صوت في قلبي ملك ياني، صوت واضح أقوى من أي واقع تاني، هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي، هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي، أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري، أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري، هشهد عنه واهتف لاسمه بكل أحوالي، والأمن معايا فجري جاي بالأغاني، هشهد عنه واهتف لاسمه بكل أحوالي، والأمن معايا فجري جاي بالأغاني، ولأنه معايا الخير والرحمة يتبعاني، ولأنه معايا الخير والرحمة يتبعاني، أنا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، أنا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي. هاليلويا هاليلويا.